الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إشارة إلى أقسام العلم. هنا جملة من المقدمات المصنف يشير إليها لعله للذكرى فقط، وإلا قد تقدم بحثها مفصلا في الجزء الأول من هذا الكتاب، فلهذا سوف نقرأ هذه المقدمة التي هي تقريبا صفحة. إذا كانت هناك بعض النكات الإضافية سنشير إليها في الدرس التطبيق. قال: إن العلم بموجود إما أن يحصل من دون وساطة صورة ومفهوم، ويسمونه بالعلم الحضوري. الإخوة يتذكرون أن المصنف قسم العلم إلى حضوري وإلى حصولي، والفرق بينهما كما تقدم في الجزء الأول أنه إذا حصل العلم بشيء من دون واسطة صورة فهو علم حضوري، وإن حصل العلم بشيء بواسطة صورة من الصور مفهوم من المفاهيم فيسمى بالعلم الحصولي. طبعا هذا مختاره في المسألة، وإلا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتابي البداية والنهاية يقول أن الموجود الخارجي ينقسم له حيثيتان في الذهن: حيثية الوجود وحيثية الماهية. الموجود الممكن في الذهن ينحل إلى وجود وإلى ماهية، كل ممكن زوج تركيبي. فإن كان علمنا بالشيء عن طريق ماهيته فهو العلم الحصولي، وإن كان علمنا بالشيء عن طريق وجوده يعني وجوده الخارجي كان حاضرا عندنا فهو العلم الحضوري، أما بواسطة مفهوم أو بغير واسطة المفهوم هذا تقسيم المصنف، وإلا تقسيم السيد العلامة في البداية والنهاية: العلم بماهية الشيء علم حصولي، والعلم عن طريق وجود الشيء يعني تارة أن ماهية الشيء حاضرة عند الإنسان فهو العلم الحصولي، وأخرى أن وجود الشيء حاضر عند الإنسان فهو العلم الحضوري. على أي نحو؟ قال: إن العلم بموجود إما أن يحصل من دون وساطة الصورة ومفهوم، ويسمونه بالعلم الحضوري، وإما أن يتحقق. شوفوا حتى احنا الان نكثر صددي وقعا مناقشة ذلك. قب من دون وساطة الصورة ومفهوم، ولكن الحاضر عند الانسان ماهيته ام وجوده، وكما ينسجم مع وجوده ينسجم ماذا؟ مع ماهيته. حقيقة الماهية حاضرة عند الانسان، لا صور عن الماهية حاضرة عند الانسان. في الوجود الذهني نحن ماذا نقول؟ ان حقيقة الماهية حاضرة عند الانسان، ومو صورة الماهية حاضرة عند الإنسان. إذن هنا هذا ينسجم ماذا؟ مع العلم الحصولي أيضا، ويسمونه بالعلم الحضوري، وإما أن يتحقق بواسطة صورة حسية أو خيالية أو مفهوم عقلي أو وهمي. هنا الصور تارة تكون جزئية وأخرى تكون كلية، يأتي تفصيلها إن شاء الله بعد ذلك. الصورة الجزئية من قبيل الصورة الحسية ومن قبيل الصورة الخيالية، فإن الصورة الحسية والصورة الخيالية من أقسام الصور الجزئية. الصورة الحسية ما هي؟ الصورة الحسية أنا ما دمت ناظر إلى الأخ ومتصل بمادته الخارجية، هذا الذي أدركه عنه هذه تسمى صورة حسية. أما إذا انقطع الارتباط بمادة الصورة تسمى صورة خيالية. يعني لو أغمضت عيني أو أن الأخ الآن بعد لم يكن أمامي، بعد ذلك لم يكن أمامي، فهنا يوجد في ذهني صورة عنه أو لا يوجد صورة عنه؟ نعم توجد في ذهني صورة عنه. هذه الصورة التي أملكها عنه مع الانقطاع عن مادته الخارجية تسمى بالصورة الخيالية. وكلتا هاتين الصورتين يعني الجزء الحسية والخيالية كلتاهما جزئية لزيد الخارجي. الصورة العقلية ماذا؟ الصورة العقلية تلك الصورة الكلية من قبيل مفهوم الإنسان، فإن مفهوم الإنسان لم يؤخذ فيه زيد عامر بك، ولهذا يقال أنه لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. قال بواسطة صورة حسية أو خيالية، ولكن عندما جاء إلى العاقل بعد لم يقل صورة عقلية، لأنها ليست صورة، ليست شكل، وإنما هي ماذا؟ مفهوم عقلي كمفهوم الإنسان، أو مفهوم وهمي. هذا الوهم يخترقه الذهن، لا أنه مأخوذ من الواقع الخارجي. حتى مفهوم الإنسان مأخوذ من أين؟ مأخوذ من الواقع الخارجي بناء على نظرية التقشير التي ذهب إليها المشاؤون، ولكنه مفاهيم أخرى من قبيل مفهوم العدم، من قبيل مفهوم الغول. هذه مفاهيم يختلقها الذهن لأنه يأخذها من الخارج. ويطلقون عليه، أي العلم المتحقق بواسطة صورة أو مفهوم، يطلقون عليه اسم العلم الحصولي. العلم الحصولي هل هو موجود في جميع الموجودات، أعم من أن تكون مجرد تامة أو مجرد مثالية أو تختص بالجوهر النفساني؟ يقولون وهو مختص، أي العلم الحصولي، بالنفوس المتعلقة بالمادة، يعني الجوهر النفساني. أما الجواهر التامة، العقول التامة، المجردات التامة كالعقول، والمجردات الناقصة كالموجودات المثالية، فهذه لا يوجد عندها علم حصولي. العلم الحصولي منحصر في الجواهر النفسانية، يعني في الموجودات التي لها نفس، وبعبارة أوضح لها تعلق بالمادة، ذات مجردا مجردة ذاتا ولكنها فعلية من حيث المادة، وهو مختص بالنفوس المتعلقة بالمادة. وهناك مرتبة من وجود الناس تسمى الذهن. الإخوة يتذكرون في الجزء الأول نحن قلنا أن النفس لها مراتب، واحدة من هذه المراتب ماذا؟ هي مرتبة الذهن. ونفس الذهن الذي هو مرتبة من مراتب النفس الإنسانية أيضا ماذا؟ أيضا لها مراتب مختلفة كما تقدم بيانه في الجزء الأول. فلهذا يقول وهناك مرتبة من وجود النفس تسمى الذهن، تعتبر ظرفا للعلوم الحصولية. الإخوة يلتفتوا جيدا، وأشرنا أيضا هناك فقط للذكرى، قلنا نحن عندما نقول أن الذهن ظرف للعلم الحصولي، من قبيل عندما نقول أن الزمان والمكان ظرف للأشياء المادية، واقعا أن الزمان والمكان من الظروف للأشياء المادية أو من الأمور التي تنتزع من الوجودات المادية، من الأمور التي تنتزع من الأمور التحليلية. نعم العرف يعتبرها ماذا؟ يعتبرها ظرفا ومظروفا. هنا أيضا في النظرة الأولية يتصور أن الذهن ظرف، وأن هذه العلوم الحصولية كأنها صبت في هذا الظرف، مع أنه ليس كذلك. نحن مرادنا تلك المرتبة من النفس التي توجد فيها ماهيات الأشياء بلا أن تكون منشأ لترتب الآثار الخارجية، هذه تسمى ذهن. لأنه عندنا قد مرتبة من النفس هي ظرف، وهذا الظرف خال إلى أن يملأها الإنسان بالعلوم الحصولية. فلهذا هذه التعابير لا تخلط، يعني لا توجد في الإنسان مغالطة. ليس المراد أن الذهن ظرف يعني أنه كالإناء أو كالزمان والمكان الذي يقال أنه ظرف للأشياء المادية، بل مرتبة من وجود النفس، لأن النفس وجود ذو طبقات، مو مرتبة واحدة، له طبقات ومراتب متعددة. واحدة من مراتب النفس هي ماذا؟ نسميها الذهن التي توجد فيها المفاهيم الحصولية، تعتبر ظرفا للعلوم الحصولية، وهي أي هذه المرتبة من وجود النفس وهي الذهن، وهي بنفسها لها مراتب وشؤون مختلفة، ولبعض مراتبها إشراف على المراتب الأخرى. إذا يتذكر الإخوة نحن هنا في الدرس 19 في صفحة 258 في الجزء الأول نحن بينا هذا المطلب، أن الناس في مرتبة وجودها الذهني أيضا لها مراتب، بعض مراتبها تعتبر ماذا؟ خارج بالنسبة إلى الذهن. كيف أن الخارج يعتبر خارجا إلى الذهن؟ مراتب الوجود الذهني أيضا بعضها يعتبر ذهن وبعضها يعتبر بمنزلة الخارج بالنسبة إلى الذهن. ولبعض مراتبها إشراف على المراتب الأخرى بشكل يصبح فيه للمرتبة الأخفض ماذا؟ حكم الخارج بالنسبة للذهن. يعني المرتبة الأخفض إذا نسبناها إلى المرتبة الأعلى والأشراف المشرف عليها تكون المرتبة الأخفض كأنها خارج بالنسبة إلى المرتبة الأعلى. فيتعلق بها علم آخر كما مر علينا في الدرس 19 يعني صفحة 258 هناك بينا هذا المطلب. ثم قال: وعلم الإنسان بالواقع في نفس الأمر، يعني بالواقع الخارج عن ذاته ووجوده، وعلم الإنسان بالواقع الثابت في نفس الأمر، هذا العلم ينعكس في الذهن بصورة قضيتين كما أشرنا فيما سبق. لكي يحصل الإنسان علم بشيء ينعكس في ذهنه إلى ماذا؟ إما في ذهنه ينعكس بنحو كان التامة، وإما ينعكس في ذهنه بنحو كان الناقصة، يعني إما هل البسيطة وإما هل المركبة. إما ينعكس في ذهنه الإنسان موجود، زيد موجود، وإما ينعكس في ذهنه زيد قائمون، يعني زيد الموجود متصف بالقيام أيضا، زيد الموجود متصف بالعلم أيضا، فتقول زيد عالمون. وعلم الإنسان بالواقع الثابت في نفس الأمر ينعكس في الذهن بصورة قضية، وأبسط أشكال هذه القضية هي القضية الحملية. وقد تقدم مفصلا فيما سبق أن القضية الحملية هل تكون مركبة من أجزاء 4 أو تكون مركبة من أجزاء 3، أو يقع الخلاف بين بعض الأقسام وبعض الأقسام، هل هناك فرق بين الهلية البسيطة والهلية المركبة؟ مفصلا بعد تقدم بحثه هناك. وأبسط أشكال القضية هي القضية الحملية، وهي تنقسم بدورها إلى الهلية البسيطة التي يكون المحمول في القضية الوجود، والهلية المركبة التي يكون الوجود جزءا في الموضوع، يعني زيد الموجود قائم، زيد الموجود عالم، والهلية المركبة وسائر أقسام القضايا. ثم وفي القضية الحملية يوجد على الأقل مفهومان ذهنيان، وهما ماذا؟ وهما الموضوع والمحمول. يشكل أحدهما موضوع القضية والآخر محمولها. ويأخذ الإنسان بعين الاعتبار ماذا؟ نسبة بين الموضوع والمحمول، والحكم بأن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع. إن شاء الله في الصفحة اللاحقة سنبين الفرق بين هذين الأمرين، يعني بين النسبة الحكمية وبين الحكم. ويأخذ الإنسان بعين الاعتبار نسبة بينهما، ويحكم بالثبوت في القضية الموجبة أو عدم الثبوت في القضية السالبة، كما أشرنا في محله من أنه في القضية الموجبة حمل شيء على شيء، وفي القضية السالبة ماذا؟ مو حمل سلب شيء على شيء، وإنما سلب شيء عن شيء. طبعا وإن كانت العبارة لعلها توهم أنه ماذا؟ ويحكم بالثبوت أو يحكم بعدم الثبوت، لا، يحكم بالثبوت أو عدم الحكم، يعني إما حكم بوجود شيء أو عدم الحكم، مو أنه حكم بعدم وجود الشيء أو عدم الثبوت في القضية السالبة. وإن كانت هناك خلافات في هذا المجال أشرنا إلى جانب منها في الدرس 14. إذن فالحكم أو بتعبير آخر في الاصطلاح نسميها التصديق. يأتي إن شاء الله ما هو المراد من الحكم الذي يرادف التصديق، وهو فعل للناس تحكم فيه أن هذا المحمول متحد مع هذا الموضوع. فالحكم أو التصديق بالصلاح الخاص يتحقق في أي حالة؟ في حالة ما إذا كان الشخص معتقدا بمفاد القضية. شنو معنى معتقد بمفاد القضية؟ يعني عقد القلب على أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، ومن هنا تسمى في بعض الأحيان القضية بالعقد. سبب التسمية لأن العقد، لأن القلب يعقد على أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع معتقدا بمفاد القضية. حتى وإن كان الاعتقاد اعتقادا ظنيا، المهم إذا كان هناك اعتقاد بثبوت المحمول للموضوع فهناك حكم، هناك تصديق، إلا أن اعتقاد الشخص قد يكون مطابقا للواقع وقد لا يكون مطابقا للواقع. فإن كان مطابقا للواقع فهو العلم، وإن كان غير مطابق للواقع هذا الاعتقاد يسمى في الاصطلاح ماذا؟ الجهل المركب. إذا كان الاعتقاد القلبي بثبوت المحمول للموضوع مطابقا للواقع ففي الاصطلاح يسمى العلم، أما إذا كان مخالفا للواقع فيسمى بالجهل المركب. إلا أن اعتقاد الشخص لا يكون مطابقا، قد لا يكون كان أفضل، قد لا يكون مطابقا للواقع دائما، وحتى أن الإنسان قد يكون له أحيانا اعتقاد جازم وقطعي بموضوع ما وهو مخالف للواقع. مراد موضوع ما يعني بثبوت الوجود لموضوع ما، يعتقد أن الحظ له وجود في الخارج ولكنه في الواقع لا يوجد عندنا شيء باسم الحظ مثلا وهو مخالف للواقع، وفي هذه الصورة يسمى العلم بالجهل المركب. بالالتفات إلى هذه الملاحظات فإنه يمكن دراسة العلم الفصولي، هذه مقدمات أشار إليها وإلا محط الكلام شيء آخر كما سيتضح. بالالتفات إلى هذه الملاحظات فإنه يمكن دراسة العلم الفصولي من جوانب مختلفة، وكل واحد من الأمور المذكورة يمكن بحثه بشكل مستقل وقد تقدم جزء منه، ولكن الذي يدرس عادة هو تجرد الإدراك، مرادنا تجرد العلم. والعلم عندما نطلقه هنا أعم من أن يكون صورة جزئية بكلا قسميها من الإحساسية والخيالية أو تكون مفهوما كليا عقليا. نريد أن نثبت أن هذه الأقسام الثلاثة مجردة عن المادة، حتى مجردة مثالية أو مجردة عقلية ذاك بحث آخر، لأنه ثبت في الأبحاث السابقة أن المجرد إما مجرد مثالي يعني توجد فيه آثار المادة دون نفس المادة، وإما مجرد عقلي لا توجد فيها لا المادة ولا آثار المادة. ولكن الذي يدرس عادة هو تجرد الإدراك، ولا سيما الإدراك العقلي الذي هو المفهوم الكلي. على أي الأحوال، حقيقة العلم الفضولي، الإخوة أيضا يتذكرون في الجزء الأول من هذا الكتاب قلنا مرادنا من العلم الحضوري أن نفس وجود المعلوم، وجوده الخارجي ها، نفس وجود المعلوم الخارجي حاضر عند الغالب، نفس وجوده مشهود معلوم حاضر عند العالم. هنا بعد لا معنى للعلم الحصولي، لا معنى لأن يعرف الشيء بواسطة مفهوم صورة مائية، بل نفس وجوده الخارجي حاضر مشهود معلوم للعالم. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه عندما تقولون أن نفس وجود المعلوم يكون حاضران، هذا بنحو يكون أن وجود العالم شيء ووجود المعلوم الحضوري شيء آخر، هذول اثنان أحدهما مستقل عن الآخر؟ تقول لا، إذا صار العلم علما حضوريا فإن المعلوم وجود المعلوم يكون شأنا من شؤون وجود العالم، لا أنه شيء مستقل ومنفصل عن العالم. وإلا لو كان شيئا مستقل ومنفصل عن العالم والعالم لا يعلم به إلا من خلال صورته وماهيته، هذا وجود وهذا وجود آخر مستقل على حياله، هذا يعلم بهذا، ويعلم بهذا عن أي طريقة، يعلم بهذا عن طريق صورة أو ماهية أو شيء آخر. أما إذا أراد أن يكون هذا بنفسه بوجوده معلوم لهذا، بعد لا يمكن أن يكون منفصلا عن هذا، لا يمكن أن يكون مستقلا عن هذا، بل يكون شأنا من شؤون العالم. خب لسائل أن يسأل هذا التعبير لعله مبهم، شنو شأن من شؤون العالم؟ الجواب وهو أنه إذا الإخوة تذكرون نحن في العوارض التحليلية ماذا قلنا؟ قلنا أن الوجود المادي من شأنه له الزمان والمكان، فالزمان والمكان من شؤون الوجود المادي، لا أن الزمان والمكان شيئان غير ذلك الوجود المادي. لا، نحن عندما نحلل هذا الموجود المادي في الذهن ننتزع منه جسم، ننتزع منه مكان، ننتزع منه ماذا؟ زمان. فالزمان والمكان تنتزع ماذا؟ تنتزع من نفس هذا الوجود المادي، وليس لها وجود مستقل عن وجود هذا الموجود الجسماني المادي. كذلك في العلم الحضوري، نحن عندما نقول أن العالم أليف له علم حضوري بالشيء باء، هذا بعد العلم ليس شيئا منضما إلى العالم، ليس من قبيل البياض الذي ينضم إلى الجيس. وبعبارة أخرى، بعد العلم هنا لا يكون من المحمولات بالضميمة، وإنما يكون ماذا؟ من المحمولات من ضميمه. يعني أنت عندما تحلل العالم تجد من شؤون هذا العالم ماذا؟ علمه بذلك المعلوم المعلوم له بالعلم الحضوري. فإذا بناء على هذا، فإن العلم الحضوري بعد لا يكون شيئا مستقلا منضما إلى العالم. وإذا لم يكن شيئا مستقلا منضما إلى العالم، بعد لا يمكن أن ينتزع منه ماهية من الماهية. متى نحن ننتزع ماهية من الماهية؟ ننتزع عندما كان هناك وجود استقلالي في الخارج، بس إما وجود جوهري وإما ماذا؟ وجود عرضي. وبناء على هذا فالعلم الحضوري لا هو جوهر ولا هو ماذا؟ ولا هو عرض. إذا لا يكون منشأ لانتزاع ماهية من الماهية. قال: حقيقة العلم الحضوري، في العلم الحضوري تكون ذات العالم، مراد من الذات هنا يعني وجوده، تكون ذات العالم حاضرة عند العالم، ذات المعلوم يعني وجود المعلوم حاضرة عند العالم. ويجد العالم ماذا؟ يجد الوجود العيني للمعلوم، وجوده الخارجي. هسه شوفوا انتم هذا اين، وتعريفه للعلم الحضوري اين. هناك قال ماذا؟ العلم الحضوري هو اللحظ الذي يحصل من دون واسطة. طب لعل الذي حاصل هو الماهية، من اين تقولون انه الوجود؟ تلتفتون. هناك قال ان العلم الحضوري هو الذي يحصل من دون واسطة. طب لعل الحاصل هو الماهية، من اين تقولون ان الحاصل هو الوجود؟ ويجد العالم الوجود العيني للمعلوم، وهذا الشهود والوجدان ليس شيئا خارجا عن ذات العالم، ليس شيئا منضما إلى ذات العالم، كما أن البياض في الأمور المادية ينضم إلى الجسم، ليس هكذا. وإنما هذا الشهود من شؤون وجود العالم. الآن نضرب مثال محسوس من الأمور المحسوسة من الأمور المادية. قال: وهو يشبه العوارض التحليلية للأجسام التي تعتبر تلك العوارض من شؤون وجود الأجسام الخارجية. الزمان والمكان ليس أمران منضمان إلى الجسم المادي. وبعبارة أخرى، كما أن الامتداد عندما نقول الامتداد في الأبعاد الثلاثة مثلا ليس أمرا منفصلا عن وجود الجسم، وإنما هو أي الامتداد في الأبعاد الثلاثة، وإنما هو مفهوم يظهر به الذهن بواسطة نشاطه التحليلي، يعني الذهن عندما يحلل هذا الموجود المادي يجد فيه امتداد ويجد فيه زمان ومكان، فكذا العلم الحضوري فإنه ليس له أي للعلم وجود مستقل عن وجود العالم. فإن قلت لعد لماذا تقولون عالم معلوم، نقول هذا باعتبار الذهن، من قبيل عندما نقول هذا زمان هذا مكان هذا جسم هذا امتداد، مع أنه في الواقع الخارجي ماذا؟ مصداق واحد. هذا بعد تحليل الذهن نقول عالم معلوم علم. ومفهوم العلم والعالم يتم الحصول عليهما بالتحليل الذهني لوجود العالم، كما أننا نحصل على ماذا؟ على الزمان والمكان بالتحليل الذهني للوجود المادي. ومصداق ذلك ومصادقه كثير، الله سبحانه وتعالى عالم بنفسه، خب بالعلم الحضوري لو بالعلم الحصولي، بالعلم الحضوري كل إنسان يعلم، كل موجود إن كان له علم يعلم ذاته ووجوده ماذا؟ بالعلم الحضوري. خب معنى ذلك أن علمه الحضوري شيء منفصل عن ذاته؟ لا، جوهر عرض؟ نقول لا جوهر ولا عرض. نعم إذا كان العالم جوهر فهذا المعلوم ماذا يكون؟ جوهرا، لأنه هو هو. إن كان العالم عرض فهذا المعلوم ماذا؟ يكون عرض. لا أن العلم تكون له خصوصية الجوهرية أو العرضية، ليس وجودا مستقلا حتى يتصف بأنه جوهر أو عرض. قال ومصداق ذلك في مورد الله تعالى هي ذاته المقدسة التي ليست جوهرا ولا عرضا، مع أنه يتحقق العلم. وفي مورد المخلوقات أيضا نجد أن العلم الحضوري هو ماذا؟ هو عين جوهرها العقلاني أو عين جوهرها النفساني. ومن هنا قالوا أن العلم الحضوري في كل موجود يتلبس ماذا؟ بنفس لباس ذلك الموجود. إن كان العلم في الحق سبحانه وتعالى فالعلم الحضوري يكون ماذا هناك؟ يكون واجبا لا ماهية له. إن كان العلم الحضوري في الموجودات المجردة التامة العلم يكون ماذا؟ يكون جوهرا عقلانيا. إن كان العلم الحضوري أين؟ في المجردات المثالية يكون العلم ماذا؟ مجرد مثالي، وفي النفس يكون مجرد بعد تابع لحكم العالم، ليس له حكم مستقل في نفسه لأنه شأن من شؤون العالم. التفتوا لهذه النقاط. قال وفي مورد المخلوقات يكون العلم ماذا؟ عين جوهرها العقلاني أو النفساني. وبالطبع فإن مثل هذا العلم لا يكون عرضا ولا كيفية. إذن ما تقدم فيما سبق أن العلم كيف نفساني، مرادنا يا علم الحضوري، لا إشكال ولا شبهة أن العلم الحضوري ليس داخل تحت مقولة الكيف النفساني. آخر الإخوة يتذكرون نحن في الدرس السابق ماذا قلنا؟ قلنا أن الكيف النفساني ومن أهم أقسام الكيف وماذا؟ هو العلم. يا علم مرادنا العلم الحضوري، نقول لا إشكال ولا شبهة أن العلم الحضوري ليس داخل تحت مقولة الكيف النفساني، وإنما ذاك هو العلم الحصولي الذي يكون مصداقا للكيف النفساني بالحمل الشائع. قال وبالطبع فإن مثل هذا العلم وهو العلم الحضوري لا يكون عرضا ولا كيفية. هذا ما هو، هذا هو حقيقة العلم الحضوري، هذا فيما يرتبط بحقيقة العلم الحضوري. الجزء السؤال الثاني، كم هو عدد أقسام العلم الحضوري؟ الآن إلى هنا كان سؤالنا ماذا؟ عن ما هو العلم الحضوري؟ درستم في المنطق السؤال أولا أن يكون ماذا؟ بماء الحقيقية، ما هو العلم الحضوري؟ وتبين ما هو العلم الحضوري. السؤال بعد ذلك يأتي ماذا؟ السؤال طبعا لابد أن يأتي بعد ماء الحقيقية، هل البسيطة؟ هل هو العلم الحضوري؟ يعني هل العلم الحضوري متحقق؟ تقول بعد هذا السؤال هنا لم يسأله، لماذا؟ باعتبار أنه وجداني، كل إنسان كل عالم يعلم نفسه بالعلم الحضوري، وإنما انتقل إلى ماذا؟ إلى السؤال الثالث، كم هو العلم الحضوري؟ يعني كم عدد ينقسم العلم الحضوري؟ هنا يوجد اختلاف بين النظرية المشائية والنظرية الإشراقية، وبعبارة أدق بين النظرية المشائية والعرفاء. الذين يتبعهم في ذلك الإشراقيون وصدر المتألهين التي هي مدرسة الحكمة المتعالية. إشراقيون قالوا لا يوجد عندنا علم الحضوري إلا قسم واحد وهو علم الشيء بنفسه. في الواجب علم الحضوري علم الشيء بنفسه، طب علمه بما عداه يقول ليس علما حضوريا. في المجردات التامة يقولون لها علم حضوري بنفسها، أما علمها بما دونها من الموجودات ليس علما حضوريا. وهكذا في كل موجود آخر، فنحن لا يوجد عندنا علم حضوري إلا قسم واحد وهو علم العالم بوجود نفسه. حتى في الواجب سبحانه وتعالى فإنه لا يعلم الأشياء بالعلم الحضوري، وإنما يعلم الأشياء بالصور مرتسمة كما تقول النظرية المشائية. قال وتتصور للعلم الحضوري أقسام، بعضها متفق عليه بين جميع الفلاسفة، بين جميع فلاسفة المسلمين، مو بين جميع الفلاسفة المسلمين، بين جميع فلاسفة المسلمين، وبعضها الآخر يختلفون فيه. توضيح ذلك أن المعلومة في العلم الحضوري تارة يكون المعلوم نفس ذات العالم، وهنا لا إشكال ولا شبهة. ماذا؟ أنه يوجد علم حضوري مثل العلم بالذات في النفوس والمجردات التامة، بل وفي الواجب سبحانه وتعالى. وفي هذه الصورة لا يكون في العالم والمعلوم تعدد وجودي كما هو واضح، لأنه العالم معلومه ماذا؟ هو نفس وجوده. إذن هناك وحدة في الوجود الخارجي، ويصبح اختلاف العالمية والمعلومية اعتباريا وتابعا للحاظ الذهن، يعني تارة يلحظ العالم وأخرى يلحظ المعلوم، فيصف أحدهما عالم والآخر معلوم. وهذا القسم من العلم الحضوري هو المتفق عليه بين جميع الفلاسفة، مشاء وإشراق وحكمة متعالية، سواء أكانوا من المشائين أم من الإشراقيين. وأحيانا يكون للعالم والمعلوم تعدد وجودي، من قبيل ماذا؟ من قبيل العلة والمعلول، فإن العلة والمعلول واحد أم اثنان؟ لا إشكال ولا شبهة أن وجود العلة شيء ووجود المعلول شيء آخر. فهل علم العلة بمعلولها وعلم المعلول بعلته هو علم حضوري أو أنه علم حصول؟ النظرية الإشراقية تقول أن علم العلة بمعلولها، وبالعكس علم المعلول بعلته هو ماذا؟ كلاهما حضوري. لماذا حضوري؟ التفتوا جيدا، بناء على نظرية صدر المتألهين فالأمر واضح جدا. كيف؟ لأنه نحن في نظرية العلية والمعلولية بناء على الإمكان الفقري، العلية والمعلولية أرجعناهما إلى ماذا؟ أرجعناها إلى الرابط والمستقل، أرجعناها إلى الغني والفقير. ما معنى الرابط والمستقل؟ يعني أن وجود المعلول كله رابط ماذا؟ بوجود علته، يعني قوامه بوجود علته، فيكون المعلول ماذا؟ شأنا من شؤون علته، من قبيل المعنى الحرفي. المعنى الحرفي أساسا يمكن أن يكون له قوام من غير المعنى الاسمي، فوجوده متقوم بذلك المعنى الاسمي، والمعنى الاسمي مقوم لوجود ماذا؟ المعنى الحرفي. أضرب مثال في الماهية كما ضربنا في السابق، قلنا أن الناطقية والحيوانية من المقومات الماهية للإنسان. هل يمكن أن نتصور الإنسان في العلم الحصولي، أن نتصور الإنسان ولا نتصور الحيوانية والناطقية؟ يمكن ذلك؟ لماذا؟ باعتبار أنهم من أجزائه المقومة. طب إذا أمكن تصور الإنسان بلا أجزائه الماهوية، وإذا تبين أنه ما فرضته أنه جزء ماهوي ليس بجزء ماهوي. الآن تعالوا هذا التقوم والتقويم طبقوه في الوجود، إذا كان الوجود أحدهما متقوم والآخر مقوم، هل يمكن أن يتحقق أحدهما وهو المعلول بدون أن يكون شأنا من شؤون علته، بل حتى في التصور في العلم الحصولي، أنت إذا علمت أن هذا الوجود المعلول عين الربط والفقر والحاجة والارتباط إلى علته، هل يمكن أن تتصوره من غير تصور علته؟ من هنا هؤلاء يقولون أن علم العلة بمعلولها وعلم المعلول بعلته هو ماذا؟ من قبيل أقسام العلم الحضوري، لأن المعلول رابط بعلته. خب إذا كان المعلول رابطا بعلته يكون شأنا من شؤون علته، فإذا كان المعلول له علم فعلمه بعلته يكون ماذا؟ علما حضوريا بعد. قال وأحيانا يكون للعالم والمعلول تعدد وجودي، فإن العالم شيء والمعلوم شيء آخر، أحدهما هو العلة والآخر هو المعلول، لكن لابد أن يعلم أن هذا التعدد الوجودي لا بصورة يكون فيها أحدهما منعزلا ومستقلا تماما عن الآخر، لا من قبيل الإضافة المقولية. في الإضافة المقولية ماذا كان يوجد عندنا؟ يوجد عندنا هذا الطرف وهو أخ وهذا الطرف وهو أخ، وتوجد نسبة متكررة بين الطرفين، هذا له نسبة إلى هذا وذاك أيضا له نسبة إلى هذا، فقط النسبتان متلازمتان وإلا نسبتان متكررتان. هذه كنا نسميها ماذا؟ إضافة مقولية، أحدهما مستقل عن الآخر، لا ارتباط لأحدهما بالآخر. هذا موجود سواء وجد هذا أو لم يوجد، هذا موجود سواء وجد هذا أم لم يوجد. عندنا إضافة أخرى نسميها الإضافة الإشراقية. في الإضافة الإشراقية أحد الطرفين مقوم للطرف الآخر، بنحو إذا لم يوجد لا يمكن أن يوجد الطرف الآخر. في الإضافة الإشراقية بنفس الإضافة يوجد الطرف الآخر، مو أنه تتحقق إضافة بين الطرفين الموجودين. التفتوا جيدا، في الإضافة المقولية تتحقق إضافة ونسبة بين الطرفين الموجودين المستقل أحدهما عن الآخر، أما في الإضافة الإشراقية ماذا؟ فإنه بالإضافة يتحقق الطرف الآخر، بنحو إذا لم تتحقق هذه الإضافة فلا يمكن أن يوجد الطرف الآخر. فلهذا قالوا بأنه في الإضافة الإشراقية الطرف الآخر في الإضافة ماذا؟ ليس له وجود قبل تحقق الإضافة، أما في الأخ والأخ ماذا؟ يوجد هناك وجود فيهما، وجود لهما قبل تحقق الإضافة. هذا الوجود في الإضافة الإشراقية يتحقق بعد تحقق الإضافة. إذن في الإضافة الإشراقية نحن عندنا طرفان ونسبة، لو عندنا فقط ماذا؟ عندنا وجود واحد وهو المضاف إليه، وعندنا ماذا؟ وعندنا المضاف، بعد ما عدنا نسبة متكررة قائمة بين الطرفين، هذا المضاف والمعلول، المضاف إليه من؟ هو العلة، والمضاف إليه هو الذي يوجد المعلول. إذا تبين أن العلاقة بين العلة والمعلول، بين الموجودات المجردة والموجودات المادية، يا علاقة موجودة، علاقة العلية والمعلولية. طب علاقة العلية والمعلولية داخلة في الإضافة الإشراقية لو في الإضافة المقولية؟ في الإضافة الإشراقية. عند ذلك يتبين الإشكال على كلام المصنف، قال أن الإضافة تعرض المجردة وتعرض ماذا؟ المادي، التي الإضافة الموجودة بين العلة والمعلول هو إضافة مقولية. شيخنا نحن كان كلامنا في الإضافة المقولية هناك وهي النسبة المتكررة، والإضافة القائمة بين العلة والمعلول هل هي إضافة مقولية؟ يعني النسبة القائمة بين الواجب وبين معلولاته بأشكل هي من قبيل النسبة القائمة بين أخوين؟ يعني الله موجود، الممكنات أيضا موجودة، ولكن هناك نسبة متكررة بينهم أشكل؟ أم أن الممكنات توجد بإيجاد الله سبحانه وتعالى فلهذا تضاف إليه؟ ولكن هذه الإضافة بعد مو إضافة مقولية وإنما هي إضافة إشراقية. قال وإنما هو هذا التعدد الوجودي ليس هو بصورة أحدهما منعزل عن الآخر، وإنما هو عين التعلق والرابط بالآخر، مثل علم العلة المانحة للوجود بالمعلول، أو علم المعلول ماذا بالعلة. وبناء على هذا نكون قد حصلنا على قسمين آخرين للعلم الحضوري. طبعا برهان هذا إن شاء الله سيأتي في الإلهيات بالمعنى الأخر، هناك نبين أنه لماذا أن لا بد أن يكون علم العلة بمعلولها علم حضوري. أحدهما علم العلة المفيضة بالمعلول، والآخر علم المعلول بالعلة، وهذان القسمان وهما مورد قبول الإشراقيين وصدر المتألهين والتابعين بصدر المتألهين. فكل هؤلاء متفقون على أن العلم الحضوري للمعلول بعلته يختص بالمعلول المجرد. هذه مسألة جديدة. إلى هنا كنا نقول أن العلة لها علم حضوري بمعلولها، والمعلول له علم حضوري ماذا بعلته. يأتي هذا السؤال، سواء كان المعلول مجردا أو ماديا فإن العلة لها علم حضوري بمعلولها. وكذلك في الطرف الآخر، أن المعلول له علم حضوري بعلته سواء كان مجردا أو ماديا، أو أن هذين القسمين مختصان بماذا؟ بالمعلول المجرد. يعني نحن عندما نقول أن العلة لها علم حضوري بمعلولها يعني معلولها المجرد، أما إذا كان معلولها مادي فلا يوجد للعلة علم حضوري بمعلولها المادي. كذلك عندما نقول أن المعلول له علم حضوري بعلته يعني المعلول المجرد له علم حضوري بعلته، لا أنه مطلق المعلول، حتى لو كان المعلول ماديا له علم حضوري بعلته. خب شيخنا لماذا هؤلاء اشترطوا هذا الشرط؟ قالوا كما تقدم وكما سيأتي أيضا إن شاء الله في بحوث الحركة، أن الموجود المادي أجزاؤه متفرقة في الزمان والمكان. الموجود المادي، هسناتي نحسبه من حيث الزمان، الموجود المادي أجزاؤه مجتمعة في الزمان وأجزاؤه متفرقة على أجزاء الزمان، أي منهما؟ ومن الواضح أن وجودي جزء منه في الزمان السابق، وجزء منه في الزمان اللاحق، وجزء منه في الزمان الثالث، وجزء منه في الزمان الرابع. أنا جميع وجودي في آن واحد وفي زمان واحد، لو أم أن وجودي منبثق يبدأ من اليوم الأول لحياتي إلى اليوم الآخر من حياتي إلى آخر لحظة من حياتي. فإذا وجودي ليس مجتمع ماذا في زمان واحد، بل هو متشتت متفرق على أجزاء الزمان. ومن هنا قلنا أن الزمان ينتزع من الوجود المادي، يعتبر من العوارض التحليلية للوجود المادي. هل مبينا في حقيقة الزمان فيما سبق أن حقيقة الزمان ما هي؟ حقيقة الزمان هي التي تعتبر من العوارض التحليلية للوجود المادي. أنا وجود مادي أو ليس بوجود مادي؟ طبعا بالمقدار الذي أرتبط بالمادة، نفسي تجردها في مقام الذات مجردة، أما في مقام الفعل ماذا؟ مادي. إذن أنا موجود لي تعلق بالمادة، هذا المقدار من التعلق بالمادة أنا زماني فيه أم لا؟ نعم. فإذا كنت زمانيا ماذا؟ الزمان قار الأجزاء أو غير قار الأجزاء؟ غير قار الأجزاء يعني غير مجتمع الأجزاء. فإذا لم يكن مجتمع الأجزاء فما يتصف به من الموجود المادي أيضا غير مجتمع الأجزاء. طب النتيجة ما هي؟ نقول النتيجة هذه، أن العلم هو ماذا؟ العلم هو حضور، علم الحضوري هو حضور موجود لموجود، أليس كذلك؟ حضور وجود لوجود. خب إذا أراد شيء أن أراد شيئا أن يحضر لشيء، أليس ينبغي أن يكون مجتمعا حتى يكون حاضرا؟ أما إذا كان متفرقا ومتشتتا هل يمكن أن يكون حاضرا؟ العلم الحضوري ماذا؟ هو شهود ووجدان وحضور وجود المعلوم عند العالم. طب هذا المعلوم لابد أن يكون مجتمعا، وإذا كان متشتتا هل يمكن أن يكون معلوما عند العالم؟ فإذا عندما نقول أن العلة لها علم حضوري بمعلولها لابد يا معلول يكون المعلول المجرد، وإلا إذا كان مادي لا يمكن أن يكون حاضرا عند العالم، لأن المعلول المادي ماذا؟ متشتت متفرق على أجزاء الزمان. كيف أن هذا الآن متفرق على أجزاء الزمان؟ هذا الجزء منه غير هذا الجزء، وهذا الجزء غير هذا الجزء، وهذا الجزء غير هذا الجزء. كذلك يوم السبت يوم زمان، ويوم الأحد زمان ثاني، ويوم الاثنين زمان ثالث، وهكذا. ووجودي أنا المادي ماذا؟ متشتت ومتفرق في أجزاء الزمان، فليس له اجتماع في نفسه، فكيف يمكن أن يكون حاضرا ماذا؟ لغيره. وبعبارة أدق، ليس له حضور لنفسه، فضلا أن يكون له ماذا؟ حضور لغيره. والعلم الحضوري هو ماذا؟ حضور وجود لوجود، والحضور لا يجتمع مع التشتت والافتراق. نفس هذا البيان يأتي أين؟ يأتي في علم المعلول بعلته. طب إذا كان المعلول ماديا أساسا، هنا كان المعلوم غير حاضر غير مجتمع الأجزاء، هنا العالم غير مجتمع الأجزاء. وإذا لم يكن للعالم اجتماع للأجزاء، كيف يمكن أن يحضر عنده ماذا؟ ما هو مجتمع الأجزاء. لأننا ذكرنا في أول هذا الكتاب أن بحثنا في العلة الفاعلية، أن العلة الفاعلية الذي يفيض الوجود من هو؟ هو المجرد، وإلا العلة المادية لا تستطيع أن تفيض الوجود. العلة المادية ليست هي علة فاعلية، بل هي علة معدة. خب إذا كان المعلول ماديا، كيف يمكن أن يكون حاضرا عنده ماذا؟ موجود مجرد. فهل يمكن أن يحضر المجرد المجتمع الأجزاء الذي لا زمان له عند موجود متفرق الأجزاء الذي له زمانه أساسا؟ وكيف يمكن أن يكون العالم ماديا والمعلوم ماذا؟ وجوديا. ومن هنا اشترط بعضهم أنه نحن عندما نقول أن العالم أن العلة لها علم حضوري بمعلولها، يعني المعلول المجرد، وأن المعلول له علم حضوري بعلته، يعني مع المعلول المجرد. فلهذا قال فكل هؤلاء، هذا المطلب انتهى هناك، مطلب جديد، فكل هؤلاء متفقون على أن العلم الحضوري للمعلول بعلته هذا يختص بالمعلول المجرد. كذلك العكس، لماذا؟ لأن الوجود المادي مو شيء له التشتت، بل هو عين التشتت، عين الحركة، كما سيأتي إن شاء الله في الحركة الجوهرية. هذا إشارة إلى الحركة الجوهرية. لأن الوجود المادي هو عين التشتت والتبعثر على صفحة الزمان والمكان، وليس للوجود المادي حضور حتى يجده ذات العلة. هذا حتى يجد ذات العلة غلط، حتى يجده، أي يجد ذلك الموجود المادي حتى يجده. أنا الأصل الفارسي ما راجعته، ولكنه الآن الترجمة العربية هذه مو تامة. لماذا؟ لأن البحث في حضور ماذا؟ المعلول عند علته. إذن لابد من يجد العلة؟ تجد من؟ حتى يجده، يجد من؟ يجد المعلول ذات العلة. بلي المعلول يجده، يجدها حتى تجده، يعني تجد العلة المعلولة. حتى الآن مقصود واضح، حتى أنا أراجع الأصل الفارسي أشوفنا شو المقصود. المقصود أن المعلول ليس له حضور واجتماع في الأجزاء، إذا لا يمكن أن يكون حاضرا عند ذات العلة. هذا فيما يرتبط بعلم العلم الحضوري للعلة بالنسبة إلى المعلول، وذلك العكس، وكذلك العكس. أما في مورد العلم الحضوري للعلة بالمعلول، بعد هناك كان بالعكس، تسمحون، وكل هؤلاء متفقون على أن العلم الحضوري للمعلول بعلته، بل أحسنتم صحيحة هذه العبارة، أن العلم الحضوري للمعلول بعلته، وأنا ذكرت القسم الأول ثم القسم الثاني، هو مقدم ومؤخر. يعني الآن البحث في القسم الأول وهو العلم الحضوري للمعلول بعلته، فإذا لابد حتى يجد المعلول ذات العلة، عبارة صحيحة. أما الآن نأتي العكس، أما في مورد العلم الحضوري للعلة بالمعلول، فإن صدر المتألهين وبعض أتباعه يعتقدون بأنه في هذا القسم أيضا لابد أن يكون المعلول مجردا. لماذا؟ لأنه إذا كان المعلول متبعثرا في أجزاء الزمان، لكيف يمكنه أن يحضر ماذا؟ عند العالم. وأساسا فإن العلم لا يتعلق بالموجود المادي. لماذا؟ لأنه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أن العلم كيفما فرض فهو ماذا؟ فهو مجرد. وإذا كان العلم مجرد لا يمكن أن يكون معلومه ماذا؟ مادي، لأن هناك اتحاد بين العلم والمعلوم بالذات. فإذا كان العلم مجردا فالمعلوم لا بد أن يكون ماذا؟ مجرد. فإذا كان المعلوم ماديا لا يمكن أن يحصل به علم حضوري. فإن العلم لا يتعلق بالموجود المادي من جهة كونه ماديا. نعم إذا كان له وجه آخر مجرد فإن العلم يحصل به عن طريق وجهه الآخر الذي هو المجرد. والواقع أيضا كذلك، أن كل موجودات عالم المادة لها وجه مادي وهو وجه الملك، ولها وجه مجرد وهو وجه الملكوت. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، هذه ملكوت الوجه الآخر للموجودات المادية، وهي بذاك الوجه الآخر معلومة للعلة بالعلم الحضوري. قال فإن العلم لا يتعلق بالموجود المادي، فلهذا قيد من جهة كونه ماديا. لماذا؟ لأن الموجود المادي، لأن أجزاءه المنتشرة على بساط الزمان والمكان ليس لها حضور حتى تجدها ذات العالم. هذه هي النظرية التي ذهب إليها صدر المتألهين وبعض أتباعه، إلا أن البعض الآخر ذكر ذلك المطلب الذي ذكرناه، وهو أنه الموجودات المادية صحيح لا يتعلق بها علم، ولكن لها وجه مجرد، ذاك الوجه الآخر تكون متعلقة للعلم. إلا أن البعض الآخر من قبيل المحقق السبزواري الحكيم السبزواري لم يعتبر مثل هذا الشرط في هذا القسم، ويعتقد أن غيبة أجزاء الماديات عن بعضها هذه لا تتنافى مع حضور تلك الأجزاء بالنسبة إلى موجود يحيط بتلك الأجزاء إحاطة وجودية، كما ذكرنا في إحاطة عالم العقل بعالم المثال، وإحاطة عالم المثال بعالم العقل، وضربنا مثال لذلك، قلنا بالنسبة إلينا الزمان اللاحق غائب، ولكن بالنسبة إلى العلة الزمان اللاحق ماذا؟ حاضر. بذات الوجه يكون معلوما الأجزاء كلها مجتمعة. فلهذا الإخوة إذا يتذكرون قلنا المتفرقات في وعاء الزمان ماذا؟ مجتمعات في وعاء الدار، وبذلك الوجه تكون معلومة للعلة بالعلم الحضوري، وإن كانت بالوجه المادي متبعثرة ومنتشرة. ويعتقد أن غيبة أجزاء الماديات عن بعضها لا تتنافى مع حضورها بالنسبة إلى موجود يحيط بها إحاطة وجودية، كما أن انتشار الموجودات الزمانية في ظرف الزمان لا يتنافى مع اجتماع تلك الأجزاء بالنسبة إلى ظرف الدهر والموجودات المحيطة بالزمان. والحق مع هذا القول، ولعله هو أيضا قول صدر المتألهين. ويتصور هناك قسم رابع للعلم الحضوري يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين.